رأت ابن أختها يقص حاجبيه فقالت له هذا لا يجوز، فقال أنا شيخ وأعلم بهذه الأمور. طبعا قص الحاجبين لا يجوز إلا إذا نزل على العينين فكان فيه مضرر.